طيب بس نشوف بعض الأسئلة عشان يصير واضح عندكم الدرس. يقول لو شرط أحدهم على الآخر ألا يكون له ربح فليعتبر تنازلا أم يكون شرطه باطلا؟ يطفق وسلم ما كان من شرط ليس بكتاب فهو باطل. هو خليه يشرط، يقول اشترطنا لك النصف ثم يتنازل، هذا ما في بأس، لكن ما يذكر الشرط هذا الذي لا يصح. يقول لو اتفق أنه يكون له الربح لو باعه بألف مثلا له فيها 200 أو في كل 1000 ريال، هل يصح؟ لو باعه بألف لو فيها 200 أو في كل 1000 هل يصح؟ بس هذا إذا كانت كسلع ومحددة ويكون له 200 في كل بيعة وهذه 100، فكان جعل الشركة في كل سلعة شركة ثم تنفسخ ثم الشركة الأخرى يعقدانها وهكذا. لكن لو اتفق يكون له ربع بألف لو فيها 200 أو في كل 1000، بهذه العبارة ما يصح الشرط، لأن حد الدراهم معدودة، فقد يكون يتعب الطرف الآخر ودفع نص ماله ولا يأخذ إلا 200 والآخر يأخذ مثلا 5000 ريال. يقول لو اختل شرطنا باطل فلو استمر شركنا على هذا هل الشرط الباطل هل يأتمان؟ إنما يأتمان، لكن احنا نتكلم عن الأحكام الوضعية اللي في المعاملات، يصح أو ما يصح. يعني أنت كقاضي تقول يصح أو ما يصح، تروح المفتي تقول هل أثم وأتوب ولا كيف أصنع؟ نحن نتكلم هنا كمعاملات كانت قاضي. يقول ما الفرق بين لم يذكر الربح وبين اشترط لكل منهما جزءا معلوما؟ مثل قال ادفع لي 5 وأن تدفع 5 وأن تدفع 5 وسكتوا ونحن شركاء، طيب الربح ما ذكروا. أما الشرط لكل من جوه جزء معلوما، عطني 5 وأعطيك 5 ويتقولون ترى، والشريك يقول الآخر ترى لك نصيب من الربح، فتكلم قال لك نصيب من الربح، لكن الأول سكتوا. ما الربح يعني نكتبون في ورقة والربح يحطون عليه خط كذا أو نقطة، ما في، ما تكلموا عنه أو مسحوه، هذا الذي ما يصح. نعم يا شيخ.